إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الحديث عن الأدب 22 من آداب طالب العلم، وهو عدم تلقي العلم عن أهل البدع، أن طالب العلم عليه ألا يتلقى العلم عن أهل البدع. وبدأنا في الحديث عن ذلك في الدرس الماضي، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما تبقى مما يتعلق بتلقي العلم عن أهل البدع. البدع مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من خطبه يفتتح الخطبة بقوله صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من المحدثات، ويصف المحدثات في الدين بأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدع على أقسامها مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا. وخطورة البدع أنها تؤدي إلى تحريف الدين وتغييره. فالأديان المحرفة التي سبقت الإسلام إنما كان سبب تحريفها تهاونهم مع أهل البدع فيهم، يأتون ويحدثون في أديانهم ويزيدون وينقصون ويعدلون حتى تحرفت الأديان وتغيرت عما كانت عليه. يعني النصرانية لما جاءهم بولس كانوا يعني يتبعون عيسى عليه السلام، وكانوا موحدين يؤمنون بالله وحده، فجاءهم بولس هذا وابتدع لهم التثليث وادعاء بنوة المسيح لله تعالى الله عما يقولون، انحرفت عقائدهم وضلوا بسبب تهاونهم في البدع. وكذلك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بدع وفرق منحرفة ضلت وأضلت. تعريف البدعة، البدعة لها تعريفات يعني عديدة، ومنها أنها ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، أي طريقة في الدين تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تخالف طريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي طريقة محدثة مبتدعة. وقيل في تعريف البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى. طريقة مخترعة في الدين، يخترع إنسان شيئا في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تشبه الطريقة الشرعية، فيها نوع شبه بالطريقة المشروعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بحيث تلتبس على الناس ويظنونها من الدين، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى. يعني تختلف البدعة عن المعصية، أن المعاصي يقع فيها صاحبها وهو يعلم أنها مخالفة، أو يعني معروف أنها مخالفة للدين وخروج عن الدين، لكن خطورة البدعة أن صاحبها يقع فيها وهو معتقد أنه يتقرب إلى الله بها وأنها من الدين، فلذلك تروج على كثير من الناس وتؤدي إلى تحريف الدين وتبديله. فالبدع يعني أقسام وأنواع، منها بدع في الاعتقاد، ومنها بدع في العمل والسلوك. بدع في الاعتقاد، وهذه أخطر الأمور، البدع المتعلقة بالاعتقاد، مثل الفرق الضالة التي أحدثت معتقدات باطلة مخالفة للمعتقد الصحيح واعتقدتها وانتهجتها، مثل الرافضة الشيعة الذين أحدثوا عقائد مخالفة للعقيدة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة الخوارج، بدعة القدرية الجبرية المرجئة كذا إلى آخره. فهذه بدعة يعني في الاعتقاد، وهناك بدعة في العمل والسلوك، يعني مثل زيادة بعض الأذكار غير المشروعة في الأذان أو في الصلاة، أو طريقة غير مشروعة في أداء بعض الأوراد أو الأذكار أو كذا. فهذه تخصيص بعض الأوقات بعبادات، يعني لم يأتي الشرع بتخصيص هذه الأوقات أو هذه الأماكن بهذه العبادات المعينة أو كذا، فهذه بدعة يعني في السلوك والعمل رغم ضررها ويعني خطرها، إلا أنها يعني أخف ضررا وأخف خطرا من البدع المتعلقة بالاعتقاد. فهنا يقول المؤلف حفظه الله، يقول: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. يقول يعني إذا رجعنا إلى كتب السير، كتب التراجم، يعني السير الكتب التي تحكي تراجم العلماء مثل كتاب سير أعلام النبلاء مثلا ونحوه من الكتب التي فيها تراجم علماء السلف، يعني كتب الطبقات والتاريخ التي فيها تراجم علماء السلف رضوان الله عليهم، وكذلك كتب الاعتصام بالسنة، الكتب التي فيها الحث على التمسك بالسنة واتباعها وكذا، ودائما كتب العقيدة، يعني كتب العقيدة التي تنقل يعني معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم، يذكرون فيها فصولا في الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدع. فيقول هذه الكتب يعني حافلة، يعني ممتلئة بذكر يعني قصص السلف في الإجهاز على أهل البدع، كيف أنهم كانوا ينكرون على أهل البدع ويحاربونهم ويبتعدون عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب مخافة انتقال العدوى إليه وإصابته بالمرض. فمرض الأديان أشد من مرض الأبدان، يعني مثل ما الإنسان يتوقى لبدنه ويخاف أن يخالط من ينقل إليه مرضا يؤذيه في بدنه، فكذلك مرض الدين يعني أشد وأخطر من مرض البدن. فالإنسان يحافظ على دينه كما يعني وأولى مما يحافظ على بدنه. لذلك عليك أن تبتعد عن من يشككك في دينك ويشككك في معتقدك ويلقي عليك الشبهات ونحو ذلك، فتبتعد عنه كما يبتعد السليم عن الأجر. ثم ذكر يعني أنه سيذكر هنا يعني مثل رؤوس أقلام لطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التعامل مع أهل البدع، يعني في نقاط محددة. الأمر الأول قال: كان السلف، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. فهذه النقطة الأولى اللي هي مسألة يعني الاستخفاف بأهل البدع وتحقير أهل البدع، يعني عدم الاستخفاف والتحقير، يعني عدم التعظيم والإجلال والتقدير عن أهل البدع، لا يقدرون ولا يعظمون ولا كذا. يعني إمام من أئمة الرافضة مثلا الشيعة كذا، لا نقدره ولا نعظمه ولا نرفع مقامه، بل يستخف به ويحقر وترفض يرفض المبتدع وترفض بدعته. وكانوا يحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، يعني خشية التأثر بهم، وذلك لأن المرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا الإنسان اتخذ المبتدع صديقا يؤكله ويشاربه ويجالسه، فيخشى عليه أن تنتقل إليه عدوى هذه البدعة وتهون البدعة في عينه. قال: فلا تتوارى نار سني ومبتدع، يعني يقصد فلا تتراءى يعني نارهما، هذه يعني يكنى بها عن القرب يعني والمصاحبة، لا تراءى نراهما، يعني القصد ايه، لا يتقاربان، يعني لا يكونان كبيتين متجاورين. كانت البيوت بيوت العرب يعني في البادية وكذا، البيت يوقد ايه نارا، فاذا كانت النيران يعني عندما تقف عند النار الاولى ترى النار الثانية تكون يعني قريبة، فيكنى عن القرب، يعني القصد لا لا لا لا يكون السني قريبا من المبتدع. لكن طبعا كل ما يعني ذكره المؤلف، وهنا إن شاء الله في نهاية الفصل سنذكر يعني بعض الضوابط. يعني هنا طبعا قد يقول قائل، طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يختلط بالمنافقين ويتلطف معهم مثلا ويرفق بهم بغرض يعني دعوتهم إلى الله ومجادلتهم بالتي هي أحسن وكذا، ومبتدع يعني لن يكون شرا مثلا من عبد الله بن أبي بن سلول وكذا وغيره من أئمة النفاق الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق، يعني بغية تأليف قلوبهم أو تأليف قلوب من يثق فيهم أو يتبعهم أو كذا. ونجد أيضا مثلا أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام وأخيه هارون عندما أمرهما بدعوة فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، فكيف يعني نحقره ونسفهه وكذا، وكيف نوفق بين هذا وبين كوننا مطالبين بأن نقول للناس حسنا ونتلطف مع المخالف وكذا. هناك طبعا تفسيرات إن شاء الله يعني أو ضوابط، أن هذه لها حالة يعني وهذه لها حالة أخرى، يعني هناك في بعض الحالات يعني يكون المشروع هو الترفق والمعاملة بلطف ورفق بغية تأليف قلبه ودعوته إلى السنة والاتباع، وفي حالات أخرى يكون المشروع فيها الهجر والتحقير والإنكار بغلظة وبشدة. إن شاء الله نوضح يعني متى يكون هذا ومتى يكون هذا. يعني هو طبعا الضابط العام هي مراعاة المصالح والمفاسد، يعني كل موضع يحتاج فيه إلى موازنة، يعني نضع أي ميزانا، نضع المصالح في كفة والمفاسد في كفة، ونوازن بين مصالح الملاطفة والمعاملة الحسنة ومفاسد ذلك ونضعها في الميزان، مصالح الهجر ومفاسد الهجر نضعها في الميزان. في بعض الأحيان تكون مصلحة الملاطفة والمعاملة برفق يعني والكلمة يعني اللينة مع أهل البدع، في بعض الحالات تكون مصالحها أكبر ومفاسد يعني والمفاسد يعني المتوقعة منها قليلة، وفي أحيان أخرى يكون العكس. فالداعية يعني الحكيم وطالب العلم الحكيم يوازن يعني بين الأمور ويعني يعمل في كل حالة بما يرى أنه المناسب. طيب هذا أمر. الأمر الآخر موضوع صلاة الجنازة على أهل البدع. يقول وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى المتوفى سنة 89 و300 و1000 للهجرة النبوية رحمه الله تعالى، شوهد منه انصرافه عن الصلاة على مبتدع. فهنا يقول أيضا من طريقة السلف في معاملة أهل البدع أنهم أحيانا كانوا يتركون الصلاة على بعض أئمة أهل البدع، وهذا نقل عن جماعة من السلف، ويعني قدوتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض العصاة، يعني مثل تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين. لكن قالوا كان هذا في أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بالمسلمين يعني قلة في الأموال وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزجر الناس عن أن يستدينوا ويماطلوا في الوفاء، يعني حتى يموت الإنسان ولم يقدم عليه من الديون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالجنازة يعني يسأل إذا كان المتوفى مدينا فيقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه. فكان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على المدين لما وسع الله على المسلمين، وصار في بيت المال ما يكفي لقضاء الديون عن المتوفين، لما يوسع الله على المسلمين يعني كثرت أموال بيت مال المسلمين، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك ومن مات وعليه شيء فإلي وعليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكفل إيه بالسداد ما على المتوفى من الديون إذا كان المتوفى مدين، فصار يصلي عليهم ويسدد إيه ديونهم من بيت المال، لكن قبل ذلك كان يترك الصلاة عليهم إلا إذا تعهد أحد الحاضرين بقضاء ما على المتوفى من الديون. لما أتي يوم أتي مرة برجل مدين ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عليه دين، قالوا عليه ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، أبو قتادة قال هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقي أبا قتادة من الغد فقال ما فعلت الديناران، قال أديتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين، وطبعا نهي عن الصلاة عن المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره وهكذا. يعني بعض أئمة السلف يعني أخذوا من هذا أن الإنسان إذا كان يعني من دعاة البدعة وكذا أنه لا يصلى عليه من باب يعني الزجر والتنفير، ليس القصد أن جميع المسلمين لا يصلون عليه، ولكن قالوا يعني بعض من يقتدى به يعني بعض العلماء والكبراء وكذا يعني يتعمدون ترك الصلاة عليه كنوع من الزجر يعني والإنكار على هذه البدعة وعلى من يعتقدها وكذا، لكن عامة المسلمين يصلون عليه، فكان بعض السلف يعني يتركون الصلاة عليه وفي نفس الوقت يسمحون لغيرهم أن يصلي على هؤلاء. وقال إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ترك يعني مرة الصلاة على رجل من أهل البدع. قال وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. يقول كان من السلف الصالح رضوان الله عليهم من ينهى عن الصلاة خلفهم، ينهى عن الصلاة خلف أهل البدع. في الحقيقة أيضا هذه أيضا من المسائل الخلافية، مسألة الصلاة خلفهم، يعني احنا ذكرنا الصلاة عليهم إذا ماتوا يعني صلى عليهم صلاة الجنازة، وهنا الصلاة خلفهم وقت حياتهم، يعني إذا كان الإمام مبتدعا فهل نصلي خلف هذا الإمام المبتدع؟ فالمسألة يعني كما ذكرنا فيها تفصيل وفيها اختلاف عن السلف في هذا. فالذي حصل يعني أنه في زمن عثمان رضي الله عنه لما جاء هؤلاء الذين خرجوا عليه كانوا مجموعة من أهل مصر ومن أهل العراق وكذا، وقدموا رجلا من أهل مصر الذين خرجوا على عثمان وحاصروا بيته يريدون قتله، فقدموا رجلا منهم يصلي بهم، وظل يصلي بالناس إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه محاصر في بيته، فالصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من الصلاة خلف هذا يعني الرجل الضال الذي هو إمام فتنة، وسألوا عثمان رضي الله عنه عن هذا، فقال لهم عثمان رضي الله عنه إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، قال لهم عثمان إن الصلاة من خير ما يعمل الناس. لما سألوا عثمان وقالوا يعني إنك إمام عامة وإن الذي يصلي بنا إمام فتنة، رجل إمام فتنة ويصلي بنا، فقال لهم عثمان إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم، إذا أحسنوا فأحسنوا معهم، أو فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فعليهم ولا عليكم. فأمرهم عثمان رضي الله عنه أن يصلوا خلف يعني إمام الفتنة أو خلف من خرج عليه، والخروج يعني لا شك أنه بدعة وليس خروجا على أي أحد، بل هو خروج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد. ومع ذلك يعني أمرهم عثمان رضي الله عنه أن يصلوا خلف إمام الفتنة. فالقصد أن مسألة الصلاة خلف المبتدع فيها يعني تفصيل، إذا كانت البدعة يعني غير مكفرة إذا كانت البدعة غير مكفرة ف يعني تجوز الصلاة خلفه، لكن طبعا يعني إذا كان يعني بالمسلمين قوة على منع هذا المبتدع وتعيين إمام من أهل السنة يصلي بهم، لا شك أنه أولى إذا كان يعني أهل السنة يعني لهم القدرة والقوة فيعينون من هو من أهل السنة من يصلي بهم، لكن إذا كان بهم يعني ضعف ولا يقوون على يعني تغيير هذا الإمام، وفي نفس الوقت مثلا لا توجد مساجد بديلة يعني ليس هناك مثلا مسجد لأهل البدع ومسجد لأهل السنة يمكن أن تترك هذا وتذهب إلى، إذا لم يكن هناك يعني إلا أئمة من أهل البدع يصلون بالناس وليس بأهل السنة يعني قوة على تغييرهم وتعيين أئمة من أهل السنة، فالصلاة معهم في هذه الحالة أولى وأفضل من أن تصلي منفردا، لكن يعني الحالة التي نهوا فيها عن الصلاة خلف أهل البدع يعني عندما كان بالمسلمين يعني قوة يعني وقدرة على تغيير هؤلاء يعني حث لأهل السنة على تغيير هؤلاء المبتدعة وعلى عزلهم من الإمامة بالناس أو يعني ترك هذه المساجد والذهاب إلى المساجد الأخرى التي فيها أئمة من أهل السنة وهكذا. ويقول كان السلف أيضا ينهون عن حكاية البدع يعني أن ننقل كلام أهل البدع، يقول لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطفة، خشية إيه؟ أننا عندما نحكي شبهات أهل البدع ربما تتعلق بقلوب بعض المستمعين تعلق بقلوبهم الشبهة، وقد يكون الرد عليها أو الجواب عليها قد يكون جوابا ضعيفا لا يقنع المستمع فلا يقتنع بالرد ويقتنع بالشبهة فيضل، فلذلك يعني الأحسن ألا نحكي كلام أهل البدع. لكن طبعا أيضا كل هذا له تفصيل وهو يعني حسب نوع المخاطب، إذا كان يعني المخاطب مثلا من يعني من طلبة العلم الذين يعني قوي إيمانهم واتباعهم للسنة وعندهم معرفة كافية بالسنة ويحكون أقوال أهل البدع بغرض الرد عليهم ومعرفة يعني ماذا يعتقدون وكيف نناقشهم ونرد عليهم، لأنه إذا كان أهل السنة يتركون حكاية أقوال أهل البدع ولا يعرفون ماذا يقول أهل البدع فبالتالي من الذي سيرد عليهم ويحذر من بدعهم، فلا بد من وجود فئة من أهل العلم وكذا يحكون أقوال أهل البدع يعني فيما بينهم بغرض التعرف على هذه البدع من أجل مقاومتها واستخراج الردود المقنعة عليها لتحذير الناس منها، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حكى أقوال أهل الكفر يعني وأقوال المشركين، فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهكذا، فحكى الله سبحانه وتعالى أنه ذكر في كتابه الكريم أقوال يعني المشركين على اختلاف مللهم وكذا، وذكر سبحانه وتعالى الردود على هذه الأقوال، فإذا كان يجوز حكاية أقوال المشركين بغرض يعني التحذير منها ومعرفة الرد عليها فمن باب أولى، يجوز حكاية يعني أقوال أهل البدع بغرض التحذير منها ومعرفة الرد عليها. لكن طبعا أيضا يعني من ضمن الضوابط هنا يعني مسألة حكاية أقوال أهل البدع لغرض المناقشة والرد وكذا يعني تحتاج إلى عدة ضوابط، يعني الأمر الأول مدى انتشار هذه البدعة في الناس وافتتان الناس بها، فأحيانا بعض البدع تكون يعني البدعة مهجورة ويقول بها شخص لا وزن له ولا قيمة ولا أحد يسمع به ولا أحد يعني يعرف عنه شيئا، ففي هذه الحالة إذا جاء العلماء ونقلوا أقواله وأخذوا يحكونها ويقولون يعني والله يوجد شخص مبتدع اسمه فلان الفلاني ويدعي كذا وكذا والرد عليه، إذا بدأ الناس يتناقلون كلامه ويردون عليه ويؤلفون العلماء الكبار مثلا يناقشون كلامه ويؤلفون كتبا في الرد عليه يشتهر، وهذا هو ما يريد يعني بعض الناس يريد أن يشتهر ولو على حساب دينه وعلى حساب يعني الانحراف والضلال ويتعمد الإتيان بأشياء عجيبة وغريبة من أجل أن يشار إليه ويصبح يعني مشهورا والعياذ بالله تعالى، فمثل هذا يكون الأحسن يعني تحقيره وإهماله وعدم الالتفات إليه ولا الالتفات إلى كلامه، فلا تنقل يعني بدعته ولا يحكى قوله ولا يرد عليه وكذا، وتكون إماتة بدعته بتحقيره والإعراض عنه، فتموت بدعته يعني بهذا. فهذا نوع يعني، لكن هناك نوع آخر تكون بدعة يعني مشتهرة ومنتشرة ويوجد لها أتباع كثيرون ولهم قوة وغلبة، ورغما عن إرادتنا يعني هذه البدعة انتشرت واشتهرت وصار يعني بعض المسلمين التبس يعني تلتبس عليهم الأمور ويأتون يتساءلون عن هذه الشبهات وكيف نرد عليها وهل هذا صحيح أو باطل أو كذا. فهنا في هذه الحالة نكون مضطرين إلى حكاية هذه الأقوال وبيان يعني الرد عليها ما دامت يعني قد اشتهرت، يعني لا نحكيها حكايتها أصبحت تحصيل حاصل، يعني حكايتها لم تعرف بها شخصا لا يعرفها وإنما يعني هي معروفة عند الناس، وفقط يعني يكون من أجل الرد عليها ومناقشتها. وكذلك يعني كما ذكرنا التفريق بين يعني العالم وطالب العلم وكذا من جهة، وبين الإنسان العامي الجاهل. فإذا كان الإنسان يعني يجهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح فهذا نعلمه الصواب، لا ليس هناك داعي لمعرفة الخطأ والرد عليه، بل نعلمه الصواب يعني أولا نعلمه الحق ونعلمه الصواب ولا ننقل إليه أقوال أهل البدع. لكن إذا كان الإنسان يعني قد عرف الصواب وعرف الحق ورسخ في قلبه ويعني هو يتعرض لمواجهة أهل البدع وكذا، فهذا نعرفه بشبهاتهم بغرض المناقشة والرد عليها، إذا أمننا يعني أنه إن شاء الله لن يتأثر قلبه بها ولن تلتبس عليه ويشتبه عليه الحق. يقول لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب يعني ضعيفة والشبه قد تخطف القلوب يعني وتحرفها عن الحق والعياذ بالله. قال وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار لأنه باغ، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآية قال فهو باغ ببدعته. يقول الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى ونسبة إلى تستر مدينة من مدن فارس تنسب إليها هذا الإمام رحمه الله، يقول كان يعني لا يرى أن المبتدع يترخص بأكل الميتة إذا اضطر. يقول المبتدع لو كان مضطرا إلى أكل الميتة يعني لا يجد طعاما حلالا وسيموت جوعا إذا لم يأكل من الميتة، يقول يموت جوعا ولا يحل له أن يأكل منها. لماذا؟ يقول لأن الله تعالى أباح أكل الميتة لمن كان غير باغ ولا عاد، فهو يقول الباغي يدخل فيه المبتدع، يقول المبتدع باغي من البغي الذي هو الظلم والعدوان ومجاوزة الحد وكذا. لكن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يقول يعني التفسير المشهور للآية يعني غير باغ يعني غير مبتغ لأكل الميتة، يعني غير مريد لأكل الميتة ولكن يأكل منها لأنه مضطر، ليس لأنه يعني يشتهيها ويرغب فيها ولكن يعني هو مضطر لأكلها. ولا عاد يعني غير معتد يعني بدون عدوان يعني مجاوزة لحد الضرورة، يعني يأكل بقدر ضرورته وكفايته، فلا يعني لا يكون مبتغيا ولا يكون عاديا يعني متعديا مجاوزا للحد وكذا. فهذا التفسير المشهور، لكن يعني هو يعني أشبه بالتفسير الإشاري يعني هو غير باغ ولا عاد، يعني يقول إن هذا يعني الآية فيها إشارة يعني إلى أن الباغي لا يترخص يعني بالرخص الشرعية والمبتدع باغي. قال وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. يقول كان السلف أيضا يطردون أهل البدع من مجالسهم، وفي قصة الإمام مالك رحمه الله المشهورة يعني لما جاء رجل من أهل البدع يعني وجاء يسأل يقول كيف استوى الله تعالى على العرش. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يعني علته الرحضاء, يعني أخذه عرق يعني شديد, وتأثر من هذا السؤال الذي سأله هذا السائل, وأنكر عليه يعني, وأجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى, قال الاستواء معلوم, الاستواء معلوم, يعني الاستواء معلوم المعنى من كتاب الله تعالى ومن أقوال يعني الصحابة في تفسير الاستواء, ففسروا الاستواء, قالوا الله تعالى استوى بمعنى علا وصعيدا واستقر وارتفع, فهذا المعنى المفهوم يعني من لغة العرب الاستواء. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول, أما كيفية الاستواء كيف استوى الله تعالى على العرش, هذه يعني الكيف مجهول, لا نعلم كيف استوى, نؤمن أن الله تعالى استوى ونفهم يعني معنى الاستواء كما يفهم من لغة العرب على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى, لكن الكيفية يعني نفوضها إلى الله تعالى. قال والكيف مجهول والإيمان به واجب, يعني الإيمان بالاستواء واجب, والسؤال عنه بدعة, يعني السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال أظنك صاحب بدعة, وأمر به فأخرج, أمر إيه أصحاب يعني طلابه وخدمه وكذا أن يخرجوا هذا الإيه المبتدع من حلقة العلم. قال وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم. وطبعا مسألة طرد المبتدع لما سأل هذا السؤال أيضا فيها يعني تفصيلات وكذا, أنه سأل يعني ليس سؤال الجاهل المتعلم, يعني هو ليس كإنسان جاهل متعلم, جاهل يترفق به أيضا العالم يعني يراعي حال السائل, والله إذا كان السائل يبدو عليه أنه إنسان جاهل يعني ويريد أن يتعلم ويستفيد وكذا وسأل سؤالا فلا يطرده يعني ولا يزجره, ولكن يعلمه برفق ويبين له الصواب ويبين له الحق. لكن إذا كان السائل معاندا يعني هو لا يجهل الحق, ولكن هو يعني يعرف الحق ويحيد عنه ولا يريد أن يتبعه, وغرضه من السؤال التلبيس على الناس والدعوة إلى بدعته وضلالته وكذا, فمثل هذا يعني يطرد من المجلس إذا كان يعني بأهل السنة يعني قوة وقدرة على طرده وإبعاده حتى لا يشوش عليهم وحتى لا يتمكن من نشر بدعته. قالوا أخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكثرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع, ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي. قال والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. هنا يقول أخبار السلف متكاثرة يعني كثيرة في التنفير عن أهل البدع والأمر بهجر أهل البدع, يعني حتى لا تنتشر بدعتهم وحتى تنكسر نفوس أهل البدع ويضعفوا ولا يتمكنوا من نشر بدعتهم. ويقول لأن السنية إذا عاشر المبتدع فهي تزكية للمبتدع, يعني إذا رؤية مثلا يعني علماء أهل السنة وكذا يعني يصاحبون المبتدعة ويؤكلونهم ويجالسونهم, فالناس يعني ستثق بهؤلاء المبتدعة وتحسبهم على خير وعلى صواب وكذا, فتكون هذه تزكية لهم. لكن إذا نفروا عنهم وحذروا منهم وابتعدوا عنهم فهذا يكون تحذيرا منهم. ويقول يعني لأن يعني الصنفان يتأثران بالمبتدع, وهما المبتدئ, المبتدئ في طلب العلم والمبتدئ مثلا في الالتزام أو في الإسلام أو كذا, يعني يتأثر بأهل البدع لقلة يعني علمه بالحق وقلة الاطلاع على الحق, والعامي كذلك العامي هو يعني غير العالم الذي وغير طالب العلم الذي ليس عنده شيء من العلم يقاوم به البدع, أن البدع دائما تحتاج إلى إلى علم في ردها, يعني كما ذكرنا من قبل يعني الشبهات الفتن نوعان, فتن نوعان, فتن الشبهات وفتن الشهوات, فتن نوعان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفتن, يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, فالفتن التي تصرف عن الحق يعني وتصد عنه نوعان، فتن الشبهات، بعض الناس ينحرف عن الحق من جهة الشبهات، يعني يزيغ عن المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح وتشتبه عليه الأمور فيشك في دينه ويشك في عقيدته، وهناك فتن من جهة الشهوات، يعني شهوة المال، شهوة النساء كذا تحمل على ونحوها، شهوة الغضب كذا، شهوة المال مثلا وجمع المال وكذا قد تحمل الإنسان على السرقة وعلى أكل المال الحرام واستحلال الرشوة والربا وكذا وكذا، وشهوة النساء قد توقعه في الزنا والفواحش وكذا، شهوة الغضب يعني شهوة من الشهوات قد تحمله على أن يقتل أو يسفك الدماء ويظلم وكذا. فإذا يعني الشهوات تؤدي بالناس أيضا إلى المعاصي والذنوب، والشبهات تؤدي بهم إلى الانحراف والبدع والشرك والنفاق. ففتن الشبهات تقاوم بالعلم النافع، وفتن الشهوات تقاوم بالعمل الصالح يعني والعبادة والاجتهاد في العبادة. يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في بالنسبة للشبهات هذه علاجها العلم النافع، الإنسان إذا قوي علمه يعني ورسخ علمه لا تضره الشبهات بإذن الله تعالى. يعني إذا جاءه مبطل وهو فرح يعني بشبهة يسيرها وكذا، فالعالم يعني بيسر وسهولة يعني يستطيع أن يرد عليه ويبين أن كلامه هذا كلام يعني فاسد وباطل، ويجيب على شبهته ويذكر الأدلة التي تبطل هذه الشبهة وتخمدها. ولكن الجاهل لا يستطيع أن يقاوم الشبهات، فالجاهل تلتبس عليه الشبهات. يعني لذلك جاء عن علي رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: عالم رباني. قالوا العالم الرباني هو الإيه؟ يعني إما أنه من الرب يعني بمعنى أنه من أهل العلم والعمل والتعليم والدعوة، يعني هو عالم رباني يعني يعمل بعلمه ويخشى الله تعالى، يخشى ربه ويعمل بهذا العلم ويعلم الناس، فلا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما. وقيل العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني يتدرج في التعليم، يعني من التربية بمعنى أنه يتدرج في التعليم ويبدأ بالأساسيات ثم يعطيهم المسائل الأصعب يعني شيئا فشيئا وهكذا. فقال عالم رباني، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. الصنف الثاني من الناس متعلم على سبيل نجاة. ثم ذكر الصنف الثالث قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يميلون مع كل ريح. قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فهذا الصنف الثالث من الناس هو صنف الهمج الرعاع، يعني وهو حسب التقسيم السابق من ليس عالما ولا متعلما. يعني الناس ثلاثة تقسيم: إما عالم وإما متعلم، وإما النوع الثالث الذي لا هو عالم ولا هو متعلم. هذا ما تصنيفه أنهم همج رعاع أتباع كل ناعق، لأن الجاهل لا يعرف الحق من الباطل، فيعجب بكل قول كده جديد وشيء غريب وعجيب وكذا، أي ناعق يصعد ويدعو إلى شيء ما يتبعه. ثم بعد ذلك إذا جاء شخص آخر وأسلوبه يعني أكثر يعني لباقة وفصاحة من الأول ودعا إلى شيء آخر يتبعه، وهكذا. فأتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، زي النبتة الضعيفة التي ليست راسخة في الأرض يعني وثابتة، لا يعني تميل مع كل ريح، ولا ورقة كذا الرياح تقذفها يمينا وتقذفها شمالا، يعني ليست راسخة وثابتة في الأرض، وإنما يعني شيء هش كذا، يعني الرياح تقذف به يمينا وتقذف به شمالا، تجده يوم يعجب مثلا ببدعة ما، واليوم الذي بعده يعجب بالبدعة التي هي عكسها وكذا، وكل يوم في اتجاه مختلف. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. نور العلم نور يضيء لهم الطريق، وهم لم يستضيئوا بنور العلم، فمثلهم مثل إنسان يسير في ظلمة وليس معه نور يضيء له، فتجده لا يدري أين الطريق، فيجرب مرة اتجه هنا ومرة اتجه هنا، ليس له يعني دليل يقوده، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فلذلك يعني فتن الشبهات كما ذكرنا تقاوم بالعلم النافع، هو الذي يعصم الإنسان من الشبهات ويجعله ثابتا على الحق بإذن الله تعالى، ويبصر طريقه ويكون الحق عنده يعني واضحا جليا لا يلتبس عليه ولا يتشكك فيه أبدا. وأما فتن الشهوات فهذه تحتاج إلى عبادة وعمل صالح ليقاوم هذه الشهوات، يعني الصلة بالله والاجتهاد في عبادته من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والعمل الصالح بصفة عامة، يعني هذا يعصم الإنسان إن شاء الله من فتن الشهوات ويجعله يعني يثبت عند هذه الامتحانات ولا ينحرف فيها. فيقول هنا العامي مشتق من العمل. النقطة هذه يعني علق عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال يعني لم أعرف أنه اشتق من العمى إلى الآن، فينظر هل هو من العمى أو من العموم أو كذا. هو طبعا يعني قصد الشيخ بكر حفظه الله تعالى يقصد يعني الاشتقاق يسموه الاشتقاق الكبير، يعني هناك اشتقاق صغير واشتقاق كبير. الاشتقاق الصغير اللي هو يعني زي في الميزان الصرفي بيكون عندنا مادة يعني معينة، زي مثلا مادة كتبة نشتق منها كاتب ومكتوب وكتاب وكذا. لكن الاشتقاق الكبير اللي هو يعني مجرد تشابه الحروف، يعني مجرد يعني مجموعة أحرف قابلة لتقليبها بتقليبات مختلفة، هي طبعا متعلق بالصرف، يعني أن الحروف يعني واحدة حروف عامي في يعني فيها حروف كلمة عمى، فهو نوع من الاشتقاق يعني، لكن هو ليس هو النوع الاشتقاق المعروف اللي هو الصغير الذي قصد الشيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله، أن العمي ليس من العمى من جهة يعني الاشتقاق الصرفي يعني الصغير، ولكن من جهة يعني الاشتقاق العام بمعنى الكبير، يعني بمعنى يعني الحروف نفس الحروف، يعني مأخوذ من نفس الحروف، نفس حروف عامي يمكن أن تركب منها كلمة يعني عمى. فهناك يعني تشابه، يعني قصد التشابه في اللفظين، يعني لفظ العامي ولفظ العمى. فالعامي بيد من يقوده غالبا، فمثل الأعمى يعني بحسب من يقوده، فإذا قاده قائد يعني وسار به في طريق ما فهو يسير تبعا له، يعني القائد هو الذي يوجهه. فيقول كذلك العامي بحسب من يقوده، إذا قاده يعني علماء أهل السنة وكذا قادوه إلى الخير وقادوه إلى طريق الصواب والاستقامة، وإذا قاده أهل البدع قادوه إلى طريق الانحراف وإلى طريق الضلال، وهو يعني مثل الذي لا يبصر، يعني فلا يعرف أنهم يقودونه إلى طريق الضلال بسبب جهله، لكنه يسير وراءه. قال يعني هذا يعني يذكر بالبيت يعني المشهور اللي هو ومن يكن الغراب له دليلا يطيف به على جيف الكلاب، يعني الذي يقوده الغراب يعني يتخذ الغراب دليلا وينقاد وراءه، فسيمر به الغراب على جيف الكلاب، يمر به على الجيف يعني وكذا. كذلك يعني الذي يتخذ يعني أهل البدع دليلا له يقودونه سيمرون به على مواطن العطب يعني والهلك. قال ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، يعني أرشد يعني إلى يعني أنواع الكتب التي تجد فيها أخبار التحذير من أهل البدع والتنفير عنهم، وكذا مثل كتب يعني مصطلح الحديث تجد فيها الكلام عن أحكام الرواية عن أهل البدع وكذا، عندما يذكرون يعني صفات الراوي يعني والصفات المؤهلة يعني للتحمل وللأداء، تحمل الحديث وأداء الحديث، فيقولون يعني من صفات الراوي يعني من شروط الراوي ألا يكون مبتدعا، وكتب آداب طلب العلم وكتب أحكام الجرح والتعديل كلها يعني تجد فيها هذا، يعني يجرحون مثلا شخصا لأنه إيه مبتدع مثلا فيحذرون منه. قال: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة. جادة اللي هي الطريقة، الطريق المستقيم يعني. قال: يا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، سلفيا يعني متبعا لطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكما ذكرنا من قبل يعني السلفية ليست يعني بالادعاء، يعني إنسان يدعي يقول أنا سلفي فأصبح سلفيا أو كذا، وإنما يعني السلفية اتباع طريق السلف ونهج السلف الصالح. ننظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في عقيدتهم وفي منهجهم وأخلاقهم وسلوكهم، ونسلك طريقتهم فنكون بهذا يعني على طريق السلف رضوان الله عليهم، على الجادة يعني على الطريق الصحيح المستقيم. واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب. الكلام المعسول اللي هو إيه؟ يقول عسل مقلوب، عكس عسل. ما هو عكس عسل؟ لسع. يعني تيجي تعكس حروف عسل تجدها إيه؟ لسع. فالعكس المعسول يعني يريد كلامه يعني فيه لسع يعني، وهو يعني ظاهره أنه عسل بس هو حقيقته أنه لسع يعني. يعني مثل النحل يعني، النحل هو يصنع العسل ويلسع في نفس الوقت يعني، فأنت خذ العسل واترك اللسع يعني، احذر لسع النحل وخذ عسل النحل وكذا. فيعني فيقول لك يعني احذر الكلام المعسول الذي يتكلم به أهل البدع فيزينون لك الباطل في صورة الحق. فيقول لهم يعني سبل للمخاتلة بمعنى المخادعة يعني والغش وكذا، طريقة أهل البدع لهم طرق يعني في الغش والخداع وكذا، فيظهرون لك أنهم يدعون إلى الخير وأن لهم مقاصد حسنة وكذا، ويخدعونك بالكلام المعسول. قال: وهطول الدمعة وحسن البزة يعني المظهر والهندام، والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات، ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشاده. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. يعني خلاصة الكلام يعني التحذير يعني من أساليب أهل البدع في الترويج لبدعهم عن طريق يعني الخداع، والبعض يدعي كرامات يعني مزيفة، يعني بعض البدع تنتشر عن طريق المنامات المزورة وكذا، يأتيك ويقول لك أنه رأى رؤيا مش عارف فيها من الشيخ الفلاني هذا أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مش عارف كذا وأنه مغفور له، ويأتون يؤلفون لك يعني قصص عن بعض المنامات وكذا، حتى الناس تعظم هذا الشخص وتبدأ تأخذ عنه دينها وهو إنسان يعني ضال مضل وكذا، والمنامات هذه لفقها له أتباعه حتى ينشروا بدعتهم ويروجوها، وربما يعني استعملوا بعض الحيل وربما يعني لإظهار يعني بعض خوارق العادات، وربما كانت من تلاعب الشياطين. أحيانا الشياطين لهم غرض في إضلال الناس، فربما أجروا على أيدي بعض من يعني يتظاهر يعني بالدين والعلم وكذا، ربما أجروا على يده بعض الخوارق وكذا حتى يتبعه الناس، ويكون هذا الرجل يعني ممن يدعو إلى البدع ويضل الناس بسبب هذا. فدائما يعني لا نحكم على يعني على الكلام على حسب يعني ما مع صاحبه من خوارق العادات وكذا، وإنما نحكم على الحق بمدى موافقته للكتاب والسنة. فلذلك يعني كان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة يقول يعني لو طاروا في الهواء أو مشوا على الماء لا نقبل منهم حتى يعني نعرض كلامهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءك شخص يطير في الهواء ولا يمشي على سطح الماء ويأمرك بأشياء ويدعو إلى مذهب أو طريقة أو كذا لا تتبعه حتى تعرض كلامه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر بهذه الخوارق، ربما تكون من السحر والشعوذة، ربما تكون من تلاعب الشياطين، ربما يعني خداع الأعين ببعض المظاهر أو كذا. فالأصل أنك يعني تقيس الكلام بمدى موافقته لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن المسيح الدجال يعني في آخر الزمان سيضل الناس بسبب هذه الخوارق، يأتي في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم والعياذ بالله تعالى، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويشير إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كنوز مدفونة في الأرض يشير إليها كده، فالكنوز تخرج من الأرض وتتبعه كيعاسيب النحل، زي يعني خلية نحل كده يعني، والدبابير وكذا تتبعه وتطير خلفه، ويقول لرجل أرأيت لو أحييت لك والديك أتؤمن بي؟ فيقول بلى، فيتمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه، يذهب إلى رجل أعرابي وكذا وقد مات أبوه وأمه، فيقول الدجال له أرأيت لو أحييت لك أبويك أكنت تتبعني؟ يقول بلى، فيأمر شيطانين فيتمثلان يتصوران في صورة أبي هذا الأعرابي وأمه، فيقولان له يعني يا فلان اتبعه فإنه ربك والعياذ بالله تعالى. الشيطان يتكلم في صورة أبي هذا الأعرابي وأمه ويقولان له اتبعه فإنه ربك والعياذ بالله، فيتبعه ويعبد الدجال وينحرف. فهذا لأنهم يعني لم يقيسوا كلام هذا الدجال بما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنه يعني كان على علم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لا شريك له ولا مثل له سبحانه وتعالى، وأن الدجال يعني فتنة للناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، فالعلم يعصم من هذه الفتنة بإذن الله تعالى، لكن الجاهل ربما ينخدع بهذه الخوارق وتكون سببا في ضلاله وانحرافه، ونفس الطريقة يعني يسلكها بعض أصحاب الفرق المبتدعة، يعني يتعلمون بعض الخدع والخوارق وكذا ويلبسون بها على الناس ويكونون سببا في حرفهم عن الحق ودعوتهم إلى الباطل. فيقول يعني يوصي المؤلف حفظه الله بالأخذ عن علماء السنة، يقول فلعق العسل ولا تسل، يعني الأخذ عن علماء السنة يعني لعقل العسل ولا تسل، يعني لا تسل عن حسن هذا العسل يعني الفائدة التي تجنيها من أخذ دينك عن علماء أهل السنة، لكن علماء أهل البدعة يعني أنت تأخذ اللسع يعني ولا تأخذ العسل. وقال وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا، يعني إذا تركت السنة وسلكت طريق أهل البدعة فلتبكي على دينك، يعني لأنك يعني لأن من فعل هذا أضاع دينه وانحرف وكذا. طيب لا يزال الكلام متصلا إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في الدرس القادم ما تبقى من ضوابط يعني الأخذ عن أهل البدع وكذا، ومتى يؤخذ عنه ومتى لا يؤخذ عنه إن شاء الله. طيب.